بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، قوله: وأما جمع الطلقات الثلاث دفعة فليس بحرام عندنا. يعني أن يطلقها ثلاثا، كأن يقول لها أنت طالق بالثلاث. يقول عند الشافعية ليس بمحرم، وعند بعض أهل العلم يعد من الطلاق البدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من طلق ثلاث وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أنظركم؟ ثم قرأ: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. قال: لكن الأولى تفريقها. والأولى يرى أن تفرق طلقة بعد طلقة. نعم. وبه قال أحمد وأبو ثور، وهذا رأي الإمام أحمد ورأي الإمام أبي ثور، أنه طلقها ثلاثا دفعة واحدة بلفظ واحد يقع الطلاق. وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والليل: هو بدعة. نعم. قال الخطابي: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، دليل على أن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا وليها. وهذا الذي عليه الجمهور، أن الرجعة رجعة المرأة وإرجاعها أمر بيد الرجل، لا يشترط فيه رضا المرأة ولا أوليائها. نعم. ولا تجديد عقد، والله أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، فيه دليل، يعني أن الطلاق أن يطلق المرأة وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه، هذه هي العدة المشروعة. وأما أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر مسها فيه، فهذه مخالفة لأمر الشارع. نعم. قال: فيه دليل لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أن الإقراء في العدة هي الأطهار. أن الإقراء في العدة هي الأطهار، لأن قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اختلف أهل العلم في المراد بالقرء فمنهم من قال ثلاثة حيض ومنهم من قال ثلاثة أطهار. والحديث ظاهره أنه يؤيد من قال إن القرآء هو الطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ورخص لمن أراد أن يطلق أن يطلق في الطهر الذي لم يواقع فيه. نعم. قال لأنه صلى الله عليه وسلم قال ليطلقها في الطهر إن شاء، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. لا. أي فيها. ومعلوم أن الله لم يأمر بطلاقهن في الحيض بل حرمه، فإن قيل الضمير في قوله فتلك يعود إلى الحيضة قلنا هذا غلط، لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به بل محرم. نعم. بل ربما ذاب بعضهم إلى عدم وقوعه. نعم. قال وإنما الضمير عائد إلى الحالة المذكورة وهي حالة الطهر أو إلى العدة، وأجمع العلماء من أهل الفقه والأصول واللغة على أن القر يطلق في اللغة على الحيض وعلى الطهر، لأنه من الألفاظ المشتركة، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، لكن الذي يحدد المعنى هو القرينة. وقد استدل الجمهور على أنه الطهر بقرينة تثنية العدد، حيث قال الله ثلاثة قروء، قالوا لأن تمييز العدد مذكر فقيل ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار. نعم. قال واختلفوا في الإقراء المذكور في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وفيما تنقضي به العدة، فقال مالك والشافعي يعني هل تنتهي العدة بنزول الحيض في المرة الثالثة أو بارتفاع الحيض في المرة الثالثة؟ ومن قال إن المراد به الحيض قال إن الحيضة إن العدة تنتهي بانتهاء الحيضة لاستكمال الثلاثة حيضات، ومن قال إن المراد به الطهر يعني لا ينتهي إلا بارتفاع الحيض وظهور الطهر. نعم. فقال مالك والشافعي وآخرون هي الأطهار، وقال أبو حنيفة والأوزاعي وآخرون هي الحيض، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال الثوري وزفر وإسحاق وآخرون من السلف، وهو أصح الروايتين عن أحمد، يعني أنه من الحيض. نعم. قالوا لأن من قال بالأطهار يجعلها قرآن وبعض الثالث، وظاهر القرآن أنها ثلاثة، والقائل بالحيض يشترط ثلاث حيضات كوامل، وهو أقرب إلى موافقة القرآن. ولهذا الاعتراض صار ابن شهاب الزهري إلى أن الأقراء هي الأطهار. نعم. قال ولكن لا تنقض العدة إلا بثلاثة أطهار كاملة، ولا تنقضي بطهرين وبعض الثالث، وهذا مذهب انفرد به وهذا مذهب انفرد به يعني الزهري. أيوة. هذا بل اتفق القائلون بالأطهار على أنها تنقضي بقرآن وبعض الثالث، حتى لو طلقها وقد بقي من الطهر لحظة يسيرة حسب ذلك قرآن. يعني ما دام أنه طلقها في طهر، وهؤلاء القائلون لا يلاحظون مسألة هذا الطهر ومسألة الوقاع في هذا الطهر. نعم. بعد ويكفيها طهران بعده. وأجابوا عن الاعتراف بأن الشيئين وبعض الثالث يطلق عليها اسم الجميع، يعني ثلاث. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، ومعلوم أن شهران أنه شهران وبعض الثالث، لأن الحج يكون في شهر شوال وذي القعدة وعشرة أيام من شهر ذي الحجة. هذه أوقات الحج وهذه أشهر الحج، فلم تكمل ثلاثة أشهر، مع أن اللفظ جاء بصيغة الجمع الحج أشهر معلومات. نعم. وكذا قوله تعالى: فمن تعجل في يومين، المراد في يوم وبعض الثاني، هذا في أيام الحج، لأنه يجوز لمن حج أن يبقى في منى يومين ليلتين أو يوما وبعض اليوم الثاني، يعني اليوم الحادي عشر وجزء من أي يوم من يوم الثاني عشر. نعم. واختلف القائلون بالأطهار متى تنقضي عدتها، فالأصح عندنا أنه بمجرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث، بمجرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث. نعم. يعني بمجرد ما تدخل في الحيض الثالثة، تكون قد انتهت عدتها. نعم. وفي قول: لا تنقضي حتى يمضي يوم وليلة. والخلاف في مذهب مالك هو عندنا، يعني هو عندنا. هذا الخلاف عند الشافعية والمالكية. واختلف القائلون بالحيض أيضا، فقال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه: حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، يعني إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة، أو يذهب وقت الصلاة، أو يعني يمر عليها وقت صلاة بعد انقضاء الحيض. وقال عمر وعلي وابن مسعود والثوري وزفر وإسحاق وأبو عبيدة: حتى تغتسل من الثالثة، يعني من الحيضة الثالثة. وقال الأوزاعي وآخرون بقوله، لأنهم يستدلون بقوله تعالى: فإذا تطهرنا. نعم. وقال الأوزاعي وآخرون: تنقضي بنفس انقطاع الدم. وعن إسحاق رواية أنه إذا انقطع الدم انقطعت الرجعة، ولكن لا تحل للأزواج حتى تغتسل، احتياطا وخروجا من الخلاف، والله أعلم. نعم. قوله: قال مسلم: جود الليث في قوله تطليقة واحدة، يعني أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره. أيوه. ولم يهمله كما أهمله غيره كما أهمله غيره كما أهمله غيره ولا غلط فيه. نعم. وجعله ثلاثا كما غلط فيه غيره. يعني هذا في قوله من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته ثلاثا، فأراد هنا أن يؤكد بأن الذي وقع من ابن عمر طلقة واحدة. نعم. وقد تظاهرت روايات مسلم بأنها طلقة واحدة. قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا فيه دلالة لجواز طلاق الحامل التي تبين حملها، وهو مذهب الشافعي. قال ابن المنذر وبه قال أكثر العلماء منهم طاووس والحسن وابن سيرين، يعني هؤلاء من علماء التابعين، والحسن وابن سيرين وربيعة وحماد بن أبي سليمان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وآلاء من أئمة الفقهاء. نعم. وأبو عبيد. قال ابن المنذر وبه أقول وبه قال بعض المالكية، وقال بعضهم هو حرام، يعني إن تطليق المرأة وهي حائض يقول إنه حرام، لكن لا يوجد دليل لهذا القول. وحكى ابن المنذر رواية أخرى عن الحسن أنه قال طلاق الحامل مكروه. مذهب الشافعي ومن وافقه أن له أن يطلق الحامل ثلاثا بلفظ واحد وبألفاظ متصلة، إما أن يقول لها طالق بالثلاث أو يقول طالق طالق طالق، لأن المسألة لا تختلف والعدة لا تختلف، حيث إن الحائض حيث إن الحامل حدت حيث إن الحاملة عدتها وضع الحمل. نعم. وفي أوقات متفرقة، وكل ذلك جائز لا بدعة فيه. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يجعل بين الطلقتين شهرا، وقال مالك وزفر ومحمد بن الحسن لا يوقع عليها أكثر من واحدة حتى تضع. نعم. يعني إذا طلقها طلقة استمرت عدتها إلى أن تقع إلى أن تلد إلى أن تضع، فلو ألحقها بطلقات ليس لها موقع هكذا ذهب هؤلاء الأئمة. نعم. قوله أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك. يعني هذا قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويستنبط منه أنه يرى أن الحائض إذا طلقت يقع الطلاق. نعم. قال أما قوله أمرني بهذا فمعناه أمرني بالرجعة، وأما قوله أما أنت فقال القاضي عياض رضي الله عنه هذا مشكل. قال قيل إنه بفتح الهمزة من أما أما من أما سن، أي أما أنت أما إن كنت، فحذف الفعل الذي يلي أن وجعلوا ما عوضا من الفعل، ومتحوا أن وأضغموا النون بما وجاءوا بأنت مكان علامة في كنت، يدل عليه قوله بعده وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك. قوله لقيت أبا قلاب يونس بن جبير هو بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام وآخره باء موحدة هكذا ضبطناه. وكذا ذكره ابن ماكولا والجمهور. نعم. وذكر القاضي عن بعض الرواة تخفيف اللام أما هكذا تخفيف اللام. قوله وكان ذا سبت هو بفتح الثاء والباء أي مثبت. وكان ذا سبت ذا سبت هو بفتح الثاء والباء أي مثبتا. نعم يعني كان متحققا متيقنا فيما يقول. قوله قلت أفحسبت عليه أفحسبت عليه قال فمه الله فمه أو إن عجز واستمحق واستحمق أو إن عجل واستحمق معناه فيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق استحمق وهو استفهام إنكار وتقديره يعني هل تظن أنه إذا استحمق وعجل يحذف يرفع عنه الطلاق لا وقت تحسب عليه الطلقة. نعم وتقديره نعم تحسب ولم يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته. قال القاضي أي إن عجز عن الرجعة وفعل فعل الأحمق. والقائل لهذا الكلام هو ابن عمر رضي الله عنهما صاحب القصة وهو يؤكد أنها حسبت عليه. وأعاد الضمير بلفظ الغيبة وقد بينه بعد هذا برواية أنس بن سيرين قال قلت يعني ابن عمر فاعتدت بتلك الطلقة التي طلقت وهي حائض. قال ما لي لا اعتد بها وان كنت عجزت واستحمقت وجاء في غير مسلم ان ابن عمر قال ارايت ان كان ابن عمر عجز واستحمق فما يمنعه ان يكون طلاقا. واما قوله فما فيحتمل ان يكون للكف والزجر عن هذا القول يعني مه اي اسكت اي نعم اي لا تشك في وقوع الطلاق واجزم بوقوعه وقال واجزم واجزم بوقوعه واجزم في وقوعه واجزم بوقوعه. نعم احسنت. وقال القاضي المراد بمه ما فيكون استفهاما اي فما يكون ان لم احتسب بها ومعناه لا يكون الا الاحتساب بها فابدل من الالف بها كما قالوا في مهما ان اصلها ما اي شيء. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم يطلقها في قبل عدتها هو بضم القاف في قبل عدتها. نعم بضم يعني في بداية أي في وقت تستقبل فيه العدة وتشرع فيها. وهذا يدل على أن الإقراء هي الأطهار وأنها إذا طلقت في الطهر شرعت في الحال بالإقراء لأن الطلاق هو في الطهر، لأنها إذا طلقت في الحيض لا يحسب ذلك الحيض قرآن بالإجماع، فلا تستقبل فيه العدة، وإنما تستقبلها إذا طلقت في الطهر والله أعلم. قوله من هذا على رأي من يرى أن العدة بالأطهار لا بالإيش، لا بالحيضات، فيهمل زمن الحيض الذي وقع فيه الطلاق، ويبدأ الحساب حساب العدة من بداية الطهر. نعم. قوله عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن رجل طلق امرأته إلى آخر، يسأل عن رجل طلق امرأته إلى آخره، وقال في آخره لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه، فقوله لأبيه بالباء الموحدة ثم الياء المثنى من تحت، ومعناه أن ابن طاووس قال لم أسمعه، أي لم أسمع أبي طاووسا يزيد على هذا القدر من الحديث. والقائل لأبيه هو ابن جريج، وأراد تفسير الضمير في قول ابن طاووس لم أسمعه واللام زائدة، فمعناه يعني أباه، ولو قال يعني أباه لكان أوضح. لا. قوله وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فطلقوهن في قبل عدتهن، هذه قراءة ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما، وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين والله أعلم. قال الإمام النووي رحمه الله باب طلاق الثلاث. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. لا. هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آيات الطلاق وبدأ الناس يستخدمون الطلاق كان يحمل طلاقاتهم على طلقة واحدة، بقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتصريح بإحسان. ولما طلق بعضهم امرأته ثلاثا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وغضب وقال أيلعب في كتاب الله وأنا بين أظهركم، ثم حمله على الطلقة الواحدة. وقد جاء أيضا في حديث ركانة أو أبو ركانة أنه طلق امرأته أم ركانة البتة، أنه طلق البتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف الله يعني أردت واحدة، قال أم أردت أكثر؟ فقال بل أراد واحدة. فحملت على واحدة لما بت طلاقا. ولعله كان في ذلك الزمان يعني تعليم الناس أمور الطلاق لأنها ربما لم تكن واضحة واختلطت بما كان يفعله أهل الجاهلية، حيث كان الناس في الجاهلية يطلق الرجل المرأة 100 أو 3 أو 5، فإذا قاربت عدتها أن تنتهي ردها إليه لأنهم لا يرون للطلاق حدا. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق حده 3، لكن الطلاق يكون مفرقا كما جاء في قوله الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وبين لهم أنه لا يحل للرجل أن يرد أن يراجع المرأة بعد أن يطلقها 3، ولا يحل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا موضوع آخر، لكنه ليس له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ومضى هذا الأمر في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلم الناس أمور الطلاق. لكن هذه الرواية تذكر أنه مضى في أيام أبي بكر، وأنه مضى في 2 من خلافة عمر رضي الله عنه أن الناس يطلقون مرة مرة، فلما استعجلوا وبدأ الواحد يطلق امرأته 3، قال عمر رضي الله عنه مستشيرا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمضيه عليهم، فمن طلق 3 أمضاه عليه، مع علمه بأن هذا من الأمور المحرمة كما مر بنا فيما مضى، خصوصا إذا كان الطلاق في الحيض أو كان الطلاق في طهر لم يمسها فيه ولم يتبين حملها. كان أهل العلم ينكرون على من يطلق، وفسرت الآية على هذا المعنى، وهي من الأدلة التي استدل بها من يرى بدعية الطلاق في الحيض أو بدعية الطلاق في الطهر الذي مسها فيه، لأنه مخالف لما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أبي بكر رضي الله عنه وأي وسنوات من أي من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثنا ابن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصعباء قال لابن عباس رضي الله عنهما أتعلم أن ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وثلاثا من إمارة عمر رضي الله عنه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما نعم، يعني أقره على ذلك. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه واحدة؟ فقال قد كان ذلك، ولما كان في عهد عمر رضي الله عنه تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. ومعنى قوله تتايع يعني تتابع الناس وأسرعوا، فأقره عمر رضي الله عنه عليهم لأنهم تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا. وعمر رضي الله عنه لعله أمضاه عليهم لما جاء في حديث ركانة لما بت طلاقها سأله النبي صلى الله عليه وسلم آلله ما أردت إلا واحدة، قال آلله ما أردت إلا واحدة، ومفهومه أنه لو أراد أكثر من واحدة لأمضاه عليه. نعم. وهذا بعد أن تعلم الناس أساليب وكيفية الطلاق. انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.